الحمد لله ثم الحمد لله، الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. لك الحمد ربنا كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. نحمدك ربنا لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. فتوقفنا في الكلام، توقفنا في المحاضرة الماضية في الكلام على النوع الرابع والأخير من أنواع دلالات ذات الخبر على الصدق والكذب، أو دلالات نفس الخبر على الصدق والكذب، وعلى احتمال هذه الذات للصدق والكذب. وهذه الأنواع هي محتوى القسم الأخير من أقسام السنة، وهو أنواع السنة من حيث ذاتها أو من حيث نفس الخبر. وفي الحقيقة أستشعر أن هناك إشكالا، وهذا الإشكال له ما يبرره. هذه الأنواع أو هذه الأقسام التي نبحثها في هذا المتن، نقول أقسام السنة من حيث الاتصال ومن حيث الانقطاع ومن حيث محل الخبر ومن حيث دلالة ذات الخبر على الصدق أو الكذب، هذه في الحقيقة ليست أقساما. حينما أقول أقسام السنة، هذا يوهم أن هذه تقسيمة شجرية تفريعية، هي ليست هكذا في الحقيقة. نستطيع حتى نبسط الأمر، نستطيع أن نعتبرها أو أن نعدها أبوابا مستقلة أو دراسات أربع مستقلة. فلدينا دراسة مستقلة في الاتصال، ولدينا دراسة مستقلة في الانقطاع، ولدينا دراسة مستقلة في محل الخبر، ولدينا دراسة مستقلة في دلالة ذات محل الخبر. فحينما درسنا بابا يسمى الاتصال، وجدنا أن الأحاديث تنقسم إلى المتواتر والمشهور والآحاد. وحينما درسنا باب الانقطاع، وجدنا أن الأحاديث أو الأخبار تنقسم إلى، باعتبار انقطاعها، تنقسم إلى المنقطع الظاهر والمنقطع الباطن، أو الانقطاع الظاهر والانقطاع الباطن، وأن الانقطاع الباطن تندرج تحته المراسيل، فمرسل الصحابي ومرسل أهل القرن الثاني ومرسل العدل من كل عصر ومرسل من وجه مسند من وجه. أما الانقطاع الباطن فإنه يحدث إما بنقص في الناقل وهي العدالة أو الضبط، وإما بمعارضة بما هو أقوى، كأن يعارض الخبر من كل وجه نصا قرآنيا. وحينما درسنا بابا مستقلا في محل الخبر، أي دراسة مستقلة تماما، وجدنا أن محل الخبر أو ميدان الخبر أو المجال الذي نعمل فيه الخبر، إما أن يكون حقا من حقوق الله تعالى أو حقا من حقوق العبيد وفيه إلزام محض، أو حقا من حقوق العبيد ولا إلزام فيه مطلقا، أو حقا من حقوق العبيد وفيه إلزام من وجه دون وجه. وحينما درسنا ذات الخبر من حيث دلالة هذه الذات على الصدق أو الكذب، وجدنا أن هذه الذات إما أن تدل هذه الذات على صدق الخبر كأخبار الأنبياء والرسل، وإما أن تدل بذاتها، هذه الذات تدل على كذب الخبر كادعاء الألوهية أو ادعاء حق التشريع من دون الله تعالى، وإما أن تدل هذه الذات على احتمال الصدق والكذب في آن واحد، وهو خبر الفاسق، فالفاسق قد يصدق وقد يفسق، ولا يلزم من فسقه أن يكون كاذبا على طول ما يخبر به أو في كل ما يخبر به. وأخيرا وجدنا أن هذه الذات قد تحتمل الصدق والكذب أو الصواب والخطأ مع ترجح جانب الصدق، وهذا هو حديث الآحاد الذي تكلمنا عنه في آخر المحاضرة الماضية. لماذا أنبه هذا التنبيه؟ أولا لاستشعار أن هناك إشكالا حول هذا التقسيم، وثانيا لأنه قد يقال هنا أنت قلت في المحاضرة الماضية هذا حديث آحاد، وحديث الآحاد تكلمنا عنه في القسم الأول وهو الاتصال حينما تكلمنا على المتواتر والمشهور والآحاد، فلماذا نعيد الكلام عليه في هذا القسم؟ أقول لا، هذه دراسات أربع مستقلة تماما متباينة منفصلة عن بعضها البعض، كأننا في هذا المتن من الكتاب ندرس أبوابا أربعة كدراسات أربع دراسة مستقلة. فالمهم في هذا التفريق هو عنوان هذه الدراسة، منطلق هذه الدراسة، معيار هذه الدراسة أو ميزان هذه الدراسة. أما المحتويات فقد تتشابه، وحتى لو تطابقت فالمهم هو المنطلق أو المعيار الذي ندرسها من خلاله. فنحن تناولنا وتكلمنا على حديث الآحاد في الدراسة الأولى حول الاتصال، والآن يتكرر معنا حديث الآحاد، ولكن لا من حيث كونه أحد أنواع الاتصال، ولكن من حيث إن حديث الآحاد الصحيح يدل بذاته على ترجح جانب الصدق فيه على جانب الكذب. وأقول حديث الآحاد الصحيح لأن حديث الآحاد ربما يكون صحيحا وربما يكون ضعيفا أو ساقطا أو حتى موضوعا. فهنا الكلام على حديث الآحاد الصحيح، هذا الحديث ما حكمه؟ حكمه أنه يجب العمل به، وقد تكلمنا على هذا الأمر في دراستنا الأولى حول الاتصال، وأرجو أن تكون قضية الاتصال والانقطاع ودراسة محل الخبر ودلالة ذات الخبر من حيث نفسها، أرجو أن تكون هذه القضية قد وضحت. يجب العمل به بحديث الآحاد مع عدم اعتقاد حقيته. يعني قلنا من قبل إنه يجب علينا العمل بحديث الآحاد. حديث الآحاد ظني الصحة، ظني الثبوت، ولكن يجب علينا أن نعمل بهذه الظنيات التي غلب على ظننا أنها صحيحة. أما القدر الذهني أو القدر الاعتقادي الآخر، وهو هل نتيقن أن هذه النصوص هي حق في ذاتها؟ فلا، وهذا لا يتعارض مع وجوب العمل، لأن مناط العمل هو غلبة الظن وليس هو اليقين. نحن يكفينا أن يترجح جانب الصدق على جانب الكذب، وهذا كما عرفنا هو عليه مدار أغلب التشريع، أغلب السنة وأغلب أحاديث الأحكام هي أحاديث ظنية، أحاديث آحاد، ليست هي من القطعيات، ليست هي كالقرآن في الثبوت، وليست كحديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذه أحاديث ظنية الثبوت، ويجب علينا العمل بالظني. أما اعتقاد حقية الثبوت في ذاته فهذه قضية أخرى، أي أننا لا نعتقد في أحاديث الآحاد ما نعتقده في القرآن. فلا نعتقد مثلا في أحاديث الصلاة الظنية في السنة ما نعتقده في قوله تعالى وأقيموا الصلاة. قوله تعالى وأقيموا الصلاة يجب العمل به، ويجب أن نعتقد ثبوته عن الله تعالى، يجب أن نعتقد أن قوله تعالى وأقيموا الصلاة قد قاله الله سبحانه وتعالى اعتقادا يقينيا جازما، وهذا من شروط بقاء الإسلام أن نعتقد أن هذا القرآن هو كلام الله تعالى دون شك، دون أدنى شك، فهو لا يقبل الشك من أصله. كذلك قوله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، هذا نقطع قطعا يقينيا، نقطع أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، نعتقد حقيته، نعتقد أنه حق، نعتقد أنه صلى الله عليه وسلم قاله. أما عند العمل فوجوب العمل لا يتعلق، لا يناط فقط بالأحاديث المتواترة أو بالقطعيات، وإنما بالقطعيات والظنيات. بقي مبحث في هذا الباب أو في هذا النوع، حديث الآحاد الصحيح، وهي الأحاديث كما عرفنا الأحاديث التي نتناولها في السنة وفي الأحكام. الأصوليون من الحنفية يذكرون عوامل، هذه العوامل إذا طرأت على هذا النوع من الأحاديث فإنها تكون طعنا فيه وإسقاطا للعمل به، هذا بعد ثبوت كونها أحاديث آحاد صحيحة ظنية الثبوت. إذا طرأت على هذه الآثار بعد ثبوت صحتها، طرأت عليها هذه العوامل، فإن هذه العوامل تتسبب في ترك العمل أو في إسقاط العمل بهذه الآثار. من ذلك أن يترك الراوي العمل بالحديث، أو ما هو أشد من ذلك أن يخالف الراوي مدلول هذا الحديث، والراوي هو الصحابي الذي روى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا ترك الراوي العمل بهذا الحديث أو خالف في العمل هذا الحديث الذي رواه هو بنفسه، فدل ذلك على أنه قد علم عدم العمل بهذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم. مثال ذلك ما رواه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه عند الركوع وعند رفع الرأس منه، أي في التكبير، وهذه مسألة مشهورة جدا سواء في كتب الفروع وبين الفقهاء أو بين طلاب العلم أو حتى بين الشباب المهتمين، مسألة رفع اليدين ومواضع رفع اليدين في الصلاة. الحنفية لا يرفعون أيديهم في التكبير إلا عند التحريمة فقط، التكبيرة الأولى فقط، لا يرفعون أيديهم في أي مواضع أخرى. غيرهم من الشافعية والحنابلة يرفعون أيديهم كذلك، إضافة إلى تكبيرة الإحرام، يرفعون أيديهم عند النزول للركوع وعند الرفع من الركوع وعند القيام للركعة الثالثة، أي عند القيام من الجلوس يرفعون أيديهم كذلك. الشهرة في هذه المسألة لا يوازيها للأسف الشديد تحقيق في أصولها وفي بحثها عند الفقهاء هناك، وللأسف يعني هذا سمة، يعد سمة للمسائل المشهورة، سمة في هذا الزمان للأسف، تشتهر صورة المسائل ولا يشتهر التحقيق فيها بحال من الأحوال. ودائما ما أقول إن الذي لا يكون على مستوى التحقيق والنقد لا يكون له أن ينكر في المسائل، ولا يكون له أن ينقد، حتى وإن كانت المسألة في واقع الأمر منقودة بالفعل أو منقوضة بالفعل أو مستنكرة على صاحبها بالفعل. إن الذي يستنكر هو الذي يكون على مستوى أن يستنكر، وإن الذي ينكر قولا على إنسان يكون على مستوى أن ينقض هذا القول، وأن ينقض وأن يفند أدلة هذا الإنسان. وكثيرا ما ضربت المثل في قضية التشنيع على المخالف أو على من يأتي بقول شاذ مثلا، كثيرا ما ضربت المثل بقول الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه في مسألة نكاح المخلوقة مما الزنا. الشافعي يقول بجواز نكاح المخلوقة مما الزنا، أي أنه إذا زنى رجل بامرأة فأنجبت هذه المرأة بنتا، يجوز الشافعي يجوز للرجل الذي زنى لهذا الزاني أن يتزوج بهذه البنت إذا كبرت وأراد أن يتزوجها. هذا قول، نعم هو قول شنيع، قول شنيع، ولكن من عدم الإنصاف أننا حين نريد أن ننقل هذا القول عن الإمام الشافعي ننقله وكأنه قد قاله هكذا من رأسه بلا أدلة وبلا تخريج وبلا تحقيق هكذا. الذين لا يكونون على مستوى فهم كلام الإمام الشافعي لهم فقط أن يعتقدوا شناعة القول، وليس لهم أن يشنعوا أو يستغربوا من الإمام الشافعي، لأنهم ليسوا على مستوى أن يفهموا تخريج الإمام الشافعي لهذا الحكم. فربما يشنعون ويقولون كيف يقول الشافعي هذا الكلام وكيف كذا وكيف كذا، ومن أين له أن يقوله؟ نعم للأسف أنت لا تعلم من أين له أن يقوله. ومثل هؤلاء بمجرد أن نطرح الحجج الأولية للشافعي في ذلك يتساقطون ولا يجدون جوابا. فمثلا نقول لهم هل هذه البنت ترث من هذا الرجل؟ إذا كانوا درسوا فقها أو نوع فقه سيقولون لا ترث. نعم نحن نتفق على أنها لا ترث منه. طيب هل تتزوجه؟ لا تتزوجه. طيب لماذا تفرقون الأحكام؟ إذا قلتم إنها لا ترث منه فهذا دليل على أنها ليست من بناته، فإن كانت ليست من بناته فله أن يتزوجها، وإن قلتم ترث منه فتكونون قد خالفتم ما نتفق عليه، وهنا تمنعونه من الزواج بها، أي فإن منعتموه من الزواج بها لأنها ابنته فعليكم أن تورثوها منه، وهذا يقتضي مخالفة ما نتفق عليه جميعا. فلماذا تفرقون الأحكام؟ هنا ربما يقف الشاب وينظر، يعني لا يعلم أصلا ما معنى تفريق الأحكام، ما هي قضية تفريق الأحكام. فنقول له إذن أنت عليك أن تعتقد، إذا أردت لك أن تعتقد شناعة هذا القول لتشنيع جمهور الأمة على هذا القول، ثم تقف من نعل الشافعي رضي الله تعالى عنه موقف الاحترام والتقدير، كما نقف نحن جميعا هذا الموقف من نعل الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه، لأنك لا تقدر على مواجهة الحجج الأولية فضلا عن أن نخوض في المناظرة وأن نخوض في التفنيد والأخذ والرد. فالأئمة حينما يشنعون على مثل هذا القول لأنهم يعلمون طول هذا القول وعرضه، يعلمون طول هذا القول وعرضه، ويعلمون عمقه، ويعلمون مأخذه كيف هو، ولديهم القدرة ولديهم التأهيل على رد هذا القول وعلى تفنيد كل حجة فيه. أما أن ينكر من لا يستطيع أن يتجاوز الحجج الأولية في هذا القول، فينكر على صاحب القول، على صاحب القول، ويقف هكذا مستنكرا مستغربا من أين أتى بهذا القول، بهذا القول الغريب، كيف أتى به، لا توجد أدلة عليه. نعم، عليك أن تستغرب، لك أن تستغرب من هذا القول، ولكن أن تقول من أين أتى به ولا دليل عليه، فبينك وبين أن تقول هذه الكلمة بون شاسع من الدراسة ومن التحصيل ومن الملكات. نرجع إلى مسألتنا. هذه المسألة الشهرة فيها لا توازيها التحقيقات في هذه المسألة. فيقولون الحنفية يخالفون حديثا صريحا في البخاري ومسلم أنه صلى الله عليه وسلم، هذا من حديث ابن عمر، كان يرفع يديه في التكبير وعند النزول للركوع وعند رفع الرأس من الركوع. هكذا جعل فريق كبير كامل خالف حديثا في الصحيحين هكذا بجرة قلم، كلهم كتبوا هكذا فورا، خالفوا الحديث الصحيح. وكأن طيلة هذه القرون ما انتبهوا إلى مخالفة هذا الحديث في الصحيحين وما وجدوا ردودا عليه، وأنهم حينما خالفوا هذا القول خالفوه مخالفة صريحة دون أدنى تأويل ودون أدنى تخريج على أصول معينة لا يكونون بها مخالفين لهذا النص. فإذا أردنا أن نحقق مسألة من المسائل علينا أن نكون على مستوى التحقيق فيها، وإلا فلنصمت. الصمت أسلم عند الله سبحانه وتعالى، بل هو أسلم على كل حال، حتى إذا وصلنا إلى مرحلة معينة من الدراسة. فلماذا ندخل أنفسنا في الإنكار والتشنيع في مسائل وقع فيها الخلاف؟ يعني هذا في مجمله، في مجمله ليس من المنهج الكامل للإسلام. في هذه المسألة الحنفية لهم أصل يخرجون عليه. ماذا يقولون؟ طبعا أنا قبل أن أكمل، طبعا أنا أتناول قضية أن هذا الفرع له أصول قد نناقش بعد ذلك. هذا الأصل قد يكون صحيحا، قد يكون باطلا مردودا عليه، لا بأس، هذه قضية أخرى. إنما القضية التي أؤكد عليها هي قضية أدبية منهجية، هي قضية منهجية أدبية تتعلق بأدب الطالب وتتعلق بمنهجه في النقد، ألا ينقد إلا ما يملك الملكة لنقده. كذلك حينما تكلمت الآن على قضية مذهب الإمام الشافعي، أنا لا أدافع هنا عن قول الإمام الشافعي للأسف، لأنه قد يفهم ذلك وأنا أعلم أنه قد يفهم ذلك، ولكن هذا لا يمنعني إن شاء الله من البيان. لا أدافع عن الإمام الشافعي في هذا القول، وإنما أوجه من ينكر على الشافعي وهو لا يملك الآلة للإنكار على الشافعي في قول شاذ مردود قال به الشافعي. هذه هي القضية التي تهمني والتي أركز عليها بالنسبة لإخواني من الطلاب. لا تنقد شيئا إلا إن كنت مؤهلا لنقده، إلا إن كنت مؤهلا لنقده. كيف تكون مؤهلا لنقده؟ أن تستجمع الأصول التي خرج عليها هذا القول والمنهج الذي استعمل في ذلك، وأن تحقق قول هؤلاء أنفسهم الذين قالوا هذا القول. لا أن تقف أمام القول فتستغربه وتقول لا أدري من أين قد قالوه. نرجع إلى مسألتنا. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه عند الركوع وعند رفع الرأس منه. ثبت هذا في الصحيحين بمعنى. ثم في رواية محمد بن الحسن الشيباني للموطأ، له رواية للموطأ، ذكر أن ابن عمر رفع يديه بجوار أذنيه في أول تكبيرة افتتاح الصلاة ولم يرفعهما فيما سوى ذلك، حاذى بيديه أذنيه في أول تكبيرة افتتاح الصلاة ولم يرفعهما فيما سوى ذلك. هذا ابن عمر الذي روى الحديث في الصحيحين. كذلك الإمام أبو جعفر الطحاوي الحنفي المصري روى بسنده إلى مجاهد في شرح معاني الآثار أن مجاهدا قال صليت خلف ابن عمر فلم يرفع فرفع يديه في التكبيرة الأولى ولم يرفعهما فيما سوى ذلك، يعني بنفس المعنى. وفي بعض الروايات التي وقفت عليها أنه صلى خلفه 10 سنين حتى لا يقال إنها مخالفة وقعت من ابن عمر ورؤيت، لا، لقد صلى خلفه 10 سنين ما يرفع يديه إلا في التكبيرة الأولى ولا يرفعهما فيما سوى ذلك. فعلى أصول الحنفية قالوا إن الراوي هنا قد ترك العمل بهذه الرواية التي رواها فثبتت في البخاري ومسلم بعد ذلك. نعم هي ثبتت الرواية، وإنما الكلام هنا على فقه هذه الرواية، هل يعمل بذلك أو لا يعمل. الحنفية لهم أصل يقولون إن الراوي الذي روى هذا الحديث روى حديثا ما، إذا عمل بخلاف هذا الحديث فهنا يكون هذا تركا للعمل بهذا الحديث، لأنه يكون قد علم من النبي صلى الله عليه وسلم ترك العمل بهذا الحديث عن طريق نسخه. فهنا قد يقال، نحن نقول طبعا كل هذا طرح، أنا أطرح فقط، كل هذا طرح لا أنتصر لقول، هذا منهجي لا أنتصر بقول، ولكن أعطي أسباب الحوار وأسباب التفكير. قد يقال أولسنا نقول القرآن والسنة بفهم السلف الصالح؟ من يكون السلف الصالح إن لم يكونوا هم الصحابة؟ فنستطيع هنا أن نقول إن الحنفية هنا يقررون في كتبهم قاعدة سلفية هي أعمق ما تكون من السلفية. طبعا لا أقصد السلفية الاصطلاحية، لا شأن لي بها، وإنما أتكلم عن السلفية التي هي اتباع السلف الصالح، لأنه من الواضح أمامي أن هناك سلفية يصطلح عليها الناس، أن هناك سلفية يصطلح عليها الناس، وهناك سلفية حقيقية والتي تعني اتباع السلف الصالح، والتي تعني بالفعل فهم الكتاب والسنة عن طريق السلف الصالح وأن نكون على طريق السلف الصالح. فإذا أردنا أن نقول القرآن والسنة بفهم السلف الصالح، فهذه قاعدة قد تكون منقودة ولكنها مغرقة في السلفية، لأن هذا الحديث الذي يرويه الصحابي نقول يعني أعطينا لهذا الصحابي الحكم فيه حتى جعلنا تركه لهذا الحديث تركا للحديث نفسه أو للعمل بهذا الحديث. جعلنا تركه للعمل بهذا الحديث تركا في حقنا نحن أيضا في العمل بهذا الحديث. لا نقول فقط فهمه لهذا الحديث، وإنما نقول قد ترك العمل به، قد ترك العمل بهذا الحديث، إذن فهو متروك في العمل به. لا نقول لا هو رواه فليفعل هو ما يشاء أو ليفهم هو ما يشاء، وإنما نحن نأخذ بالحديث. لا، الحنفية هنا قالوا إن ترك هذا الواحد من السلف الذي هو الصحابي لهذا الحديث الذي رواه معناه أنه لم يفهم منه العمل به، أو أنه رأى ما نسخ هذا الحديث. فهذه في الحقيقة سلفية، لو أردنا أن نقول السلفية فهذه سلفية. وأؤكد كلامي، أنا أطرح لا أنتصر، هذا القول أو هذا الأصل قد يناقش قد يرد، وإنما أقول إذا أردنا أن نوحد الميزان وأن ننقد نقدا موضوعيا فعلينا أن نستعمل ميزانا واحدا، كذلك حتى لا يقال أو حتى لا يساء الظن بي إنني أقول السلفية أعني اتباع السلف الصالح، أعني اتباع السلف الصالح اتباعا حقيقيا ينبع من أن ننظر في فقه هؤلاء وفي فهم هؤلاء، وأن نعمل بما عمل به هؤلاء، وأن نكون على طريقهم وأن نكون على منهجهم حقا، لا أن نأتي إلى شيء جاهز أو شعائر معينة يقولها مثلا معاصرون ويقولون هذه هي السلفية ثم نلحق الاسم بها فتكون سلفية ونتبعها. لا، السلفية معرفتها سهلة متيسرة. السلفية تعني لغة اتباع السلف الصالح أو النظر فيما كان عليه السلف الصالح. السلفية تشتق في الأصل من السلف، السلف الذين هم الصحابة والتابعون أو الذين هم أهل القرون الثلاثة الأولى، اتباعهم هو السلفية الحقة بغض النظر عما جرى عليه الاصطلاح بعد ذلك، لأنني الذي أراه إلى الآن أن هناك سلفية اصطلاحية يصطلح عليها الناس، وهناك سلفية حقيقية وهي اتباع السلف الصالح. وعلى ضوء ذلك يمكن أن نتناول هذا الأصل عند الحنفية. الحنفية يقولون إن صنفا من السلف وهم الصحابة إذا رووا حديثا من الأحاديث ثم خالفوا هذا الحديث الذي رووه، يعني هذا الصحابي بعينه روى هذا الأثر بعينه، ثم هذا الصحابي بعينه خالف هذا الأثر بعينه أو عمل أو ترك العمل به، فقالوا هنا اتباع السلف يقتضي، أو اتباع فهم السلف يقتضي أن نترك العمل بهذا الحديث كما تركه هذا السلفي أو هذا الواحد من السلف وهو الصحابي. على ضوء ذلك علينا أن ندرس هذا، هل هذه قاعدة سلفية وهل هذا إغراق في اتباع السلف الصالح حتى أننا نتبع عمل هذا الصحابي بهذا الحديث الذي رواه، فإن عمل به فهو حق، إن لم يعمل به فنقول قد فهم هو أنه غير معمول به أو أنه منسوخ، فهل هذه سلفية؟ هذا هو ما أريده. وأكرر للمرة الأخيرة، قد يكون الأصل منقودا، قد يكون منقودا، قد يكون الأصل غير صحيح، ولكن أتكلم عن مناهج في التفكير، وأرجو أن يكون كلامي إن شاء الله واضحا، وربما أطنبت في تكريره. كذلك هناك مثل على مخالفة الصحابي للحديث الذي رواه، فحديث نكمل بعد الصلاة إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقبل أن أنتقل إلى مثال على مخالفة الراوي عملا لروايته، الراوي من الصحابة، أذكر أمرا حتى لا يشتبه المثال الذي ذكرناه في مسألة رفع اليدين مع التكبير. فقد ذكرت في محاضرة سابقة أو ألمحت في محاضرة سابقة أن هذا الأصل أو أن هذه المسألة مخرجة على أصل هو فقه الراوي. ثم تناولت الآن هذه المسألة مخرجة على أصل ترك الراوي العمل بروايته أو بما رواه، فقد يسبب هذا اضطرابا أو يسبب لبسا، فأنبه أو أفصل في هذا الأمر أو في هذه المسألة. هذه المسألة كمسألة فروعية فقهية لها أصلان في أصول مذهب الإمام أبي حنيفة. الأصل الأول فيما يتعلق بعمل عبد الله بن عمر الذي روى الحديث الذي فيه الرفع، رفع اليدين في النزول للركوع وفي الرفع من الركوع. والأصل الثاني فيما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما الأصل الذي هو فيما فعله عبد الله ابن عمر أو فيما ترك العمل به مما رواه، فقد تناولناه وانتهينا منه، وهو أنه رضي الله تعالى عنه ترك العمل بالرفع كما ذكره في الموطأ، وكما رواه كذلك أبو جعفر الطحاوي عن مجاهد. وأنبه هنا إلى أمر، وهو أن هذه الأمثلة لا أقصد منها التحقيق، يعني ما روي في الموطأ أو ما ورد في الموطأ هل هو صحيح أم غير صحيح، ما تحقيقه، أنا فقط أضرب أمثلة لا أحقق المسائل، لم أنتقل إلى هذه المرحلة، لا أحقق المسائل الآن، وإنما أضرب أمثلة توضح منهج التفكير وتوضح منهج التخريج وتوضح أصول التخريج في مذهب الإمام أبي حنيفة. فنحن ندرس أصول الفقه، ندرس أصول الفقه، وأميل دائما إلى توضيح المنهج حتى لا ينكر من هو ليس أهل للإنكار. فقضية رفع اليدين أو قضية عمل ابن عمر قد انتهينا منها. أما قضية ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة، فقد روي بالفعل، رويت بالفعل آثار عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه هي ما يعمل فيها قضية أو أصل فقه الراوي. فقد روي، وهذا مذكور كثيرا في كثير من الكتب وخاصة كتب الفروع الحنفية، روي أن الأوزاعية لقي أبا حنيفة رحمهما الله تعالى ورضي الله تعالى عن أبي حنيفة وعن الأوزاعي، فالتقيا في المسجد الحرام، فقال الأوزاعي لأبي حنيفة: ما بال أهل العراق لا يرفعون أيديهم عند الركوع وعند رفع الرأس منه، وقد حدثني الزهري عن سالم عن ابن عمر أنه عليه الصلاة والسلام كان يرفع يديه عندهما. فقال أبو حنيفة: حدثني حماد عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه عند تكبيرة الافتتاح ثم لا يعود. حماد هو حماد بن أبي سليمان شيخ أبي حنيفة، وإبراهيم هو إبراهيم النخعي، وعلقمة هو شيخ إبراهيم وتلميذ عبد الله بن مسعود، وعلقمة فقيه من فقهاء التابعين، وكان الصحابة يسألونه كان الصحابة يسألونه في المسائل. فقال أبو حنيفة: حدثني حماد عن إبراهيم عن علقمة. طبعا تعريف الآن بهؤلاء ليس لمدحهم أو لمدح هذا الإسناد على حساب إسناد الأوزاعي الذي فيه الزهري عن سالم عن ابن عمر، وإنما لغرض له أو لشاهد في هذه القصة. قال أبو حنيفة: حدثني حماد عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه عند تكبيرة الافتتاح ثم لا يعود. فقال الأوزاعي: عجبا من أبي حنيفة، أحدثه بحديث الزهري عن سالم وهو يحدثني بحديث حماد عن إبراهيم. يقصد من ذلك أن حديث الزهري عن سالم هو أعلى من حديث حماد عن إبراهيم، أي أن السند أعلى، فالأوزاعي هنا معه علو السند. فقال أبو حنيفة: أما حماد فكان أفقه من الزهري، وإبراهيم كان أفقه من سالم، ولولا سبق ابن عمر لقلت بأن علقمة أفقه منه، وأما عبد الله أي ابن مسعود فعبد الله. انظر إلى رد أبي حنيفة: أما حماد فكان أفقه من الزهري، وإبراهيم كان أفقه من سالم، ولولا سبق ابن عمر لقلت بأن علقمة أفقه منه، أي أن علقمة أفقه من ابن عمر الصحابي، وأما عبد الله عبد الله ابن مسعود فعبد الله. وبالفعل فإن علقمة كان أفقه من كثير من الصحابة، حتى كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يسألونه عن المسائل، وهذا لا دخل له ولا قضية له في الفضل، فضل الصحبة، وإنما نتكلم عن قضية جمع الفقه. فمن الصحابة من كان من عوام المسلمين الذين لم يشتغلوا بجمع الأثر وبجمع الفقه أو بالتفقه، وإنما اشتغل بالتفقه عدد معروف محدود من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وكان من التابعين من هو أفقه من الصحابة، حتى أن الصحابة كانوا يسألونه، إن الصحابة تعايشوا مع التابعين، فكان من التابعين من جمع من فقه الصحابة ومن تتلمذ على فقهاء الصحابة، فكان الصحابة يسألونهم، يسألون هؤلاء التابعين الكبار على المسائل وعلى فروع المسائل. فهنا أبو حنيفة يرجح بماذا؟ يرجح بفقه الراوي. فالإسناد الذي رواته ثقات هو أرجح، رواته فقهاء ثقات هو أرجح عنده من الإسناد الذي لا يرويه الفقهاء، وهذا يظهر من صنيعه هنا. يقول: أما حماد فكان أفقه من الزهري، وإبراهيم كان أفقه من سالم، ولولا سبق ابن عمر أي فضله في الصحبة لقلت بأن علقمة أفقه منه، وأما عبد الله فعبد الله، يريد عبد الله ابن مسعود. فالمسألة هنا إن نظرنا إليها من خلال ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم فنعمل فيها أصل فقه الراوي، وإن نظرنا إليها من خلال نظري أو من خلال فعل ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فيعمل فيها ماذا؟ يعمل فيها أصل ترك العمل بالحديث الذي ترك الراوي العمل به، أي راوي هذا الأثر. وفي النهاية يعني القضية هي قضية بيان وتوضيح، لا يؤخذ من ذلك أنني أصحح قولا على حساب قول، أو أنني أصحح قولا وأخطئ قولا، أو أنني أقول إنما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا بالإسناد الذي ساقه أبو حنيفة أنه صحيح. فقط دوري هنا، وظيفتي هنا، هي أن أوضح المسائل وأن أشرحها كما جاءت في كتب الأصول وكما تناولها الأصوليون، لا أحقق من عندي الآن شيئا. وقد ذكرت من قبل أن قضية الرفع رفع اليدين هي قضية هي مسألة أتوقف فيها لقوة أدلة الطرفين ولا أقول فيها بشيء. ننتقل الآن إلى مثال حول مخالفة الراوي لما رواه. لا ترك الراوي العمل بما رواه بل يخالفه، أي أن الأمر هنا أشد. في المثال الذي تناولناه في حديث ابن عمر حول رفع اليدين، الراوي هنا لا نقول إنه خالف بل إنه ترك الأمر، لم يبدر منه شيء، لم يقل شيئا، إنما هو ترك العمل بهذه الرواية التي رواها هو. وفي هذا المثال نستطيع أن نقول إنه عمل بخلاف الرواية، نستطيع أن نقول ذلك. لو قلنا إن الحركات في الصلاة تعبدية، فإن ترك اليد إذا ترك اليد ولم يرفعها فهذا التعبد، وإذا رفعها فهذا التعبد، قد نقول ذلك. المهم أن هناك تركا للرواية أو للعمل بالرواية، وهناك مخالفة بغض النظر عن المثال الذي تناولناه. من أمثلة المخالفة التي تناولها الأصوليون ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في غسل الإناء 7 مرات، أولاهن بالتراب أو أخراهن بالتراب. فهذا الحديث المشهور أي الذي يشتهر على ألسنة الناس في الصحيحين، هذا الحديث في الصحيحين. ثم روى الطحاوي في شرح معاني الآثار أن أبا هريرة الذي روى هذا الحديث المخرج في الصحيحين أنه عمل بثلاث مسحات، أنه عمل بثلاث مسحات، أي أنه اكتفى بالمسح 3 مرات. وأيضا لا أصحح هنا ولا أضاعف هذه الرواية أو ما رواه الطحاوي، فإنما أذكر أمثلة. فقالوا هذا مثال على مخالفة الراوي لما رواه، فهنا يسقط العمل بهذه الرواية أي التي في الصحيحين. على أقل التقدير نستطيع هنا أن نعلم الرد أو أن نعلم مناقشة من يقول كيف يخالف الحنفية أحاديث في الصحيحين. قد لا يسلم قول الحنفية وقد يسلم قول الحنفية، ليست هذه قضيتنا إطلاقا، وإنما نريد أن يكون النقاش على مستوى أصحاب النقاش. ليس كل الناس أصحاب نقاش، لا بد أن يكون النقاش على المستوى المطلوب. حينما يقول أحدهم إن الحنفية، حينما يريد أحدهم أن ينقد فقهاء الحنفية فيقول إنهم يخالفون أحاديث في الصحيحين، لا، إذا أردت أن تكون ناقدا فانقض الأصل، قل إنهم يخالفون أحاديث في الصحيحين بناء على أنه قد صح لديهم أن راوي هذه الأحاديث قد خالف هذه الرواية وعمل بخلافها. وهنا ننقض الحنفية من وجهين. أولا، الوجه الأول الذي ننقضهم منه هو الأصل الذي يبنون عليه هذا، هل إذا خالف الراوي روايته يكون هذا إسقاطا للعمل بتلك الرواية أم لا؟ وثانيا، هل صح السند بهذه المخالفة أم لم يصح السند؟ اذهب إلى الحنفية وناقشهم في هاتين النقطتين. أما قبل ذلك، أما الكلام والتشنيع، أما الاستنكار، فهذا يتقنه كل أحد، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ورضي عنه. الإنكار والتشنيع وعلو الصوت يتقنه كل أحد حتى النساء، بل إن النساء أتقن في هذا الباب من الرجال. النساء أتقن في هذا الباب من الرجال. إذا أردت أن تكون موضوعيا في النقاش لا تقل إن الحنفية يخالفون حديث الغسل 7 مرات، فلا تقل هذا، لأن هذا نقاش غير موضوعي، لأن الحنفية لم يقولوا نحن نخالف هذا الحديث. الحنفية ما قالوا هذا الكلام، وإنما الحنفية قالوا إن الذي روى هذا الحديث وهو أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قد خالف ما رواه هو، أي أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، فيعد هذا على أصولنا إسقاطا للعمل بتلك الرواية التي رواها، وعمله بخلافها قد صح لدينا. فمن أراد أن ينقض الحنفية فليقل هذا الأصل غير صحيح، ثم ليقل لم يصح سندا أن خالف أبو هريرة هذا الأصل. واضح؟ أنا الآن لا يعنيني، وأكرر هذا للمرة لا أذكر الكم، الآن لا يعنيني إطلاقا أي القولين هو الصحيح، إطلاقا لا يعنيني أن تسير الأمة الإسلامية كلها بمذهب الشافعي أو بمذهب الحنابلة أو بمذهب مالك أو بمذهب أبي حنيفة، لا يعنيني كل ذلك. المهم أن يقام شرع الله في الأرض، المهم أن يقام شرع الله في الأرض. وقضية الخلافات المذهبية التي تتعدى الدراسة البحثية لا تشغل من بالي ومن ذهني ومن قلبي مثقال ذرة واحدة، لا تشغل أبدا مثقال ذرة. وأتعجب في هذا الزمان الذي يحارب فيه الشرع ذاته ويحارب فيه الإسلام ذاته، والذي يتوقف فيه الإسلام فعليا عن الوجود وعن حكم الحياة إلا في مستوى الأفراد وفي الإيمان القلبي وعلى المستوى الفردي، أتعجب أن ينشغل الكوادر، أن ينشغل طلاب العلم بخلافات عاطفية مذهبية، أتعجب حقيقة فعلا. وإنما أقصد من هذه التوضيحات أن نكون موضوعيين في نقدنا، وأن نكون منصفين في أحكامنا، وأن نكون على مستوى النقاش وعلى مستوى النقد، وأن من لم يكن على مستوى النقد فالأسلم له أن يصمت. مثال آخر على مخالفة الراوي لما رواه، صح عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة نكحت أو نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. وعلى هذا مذهب الجمهور أنه لو تزوجت المرأة بغير إذن وليها فنكاحها هذا باطل. الحنفية على غير ذلك، الحنفية يقولون إن النكاح صحيح، فإن كان من تزوجت به المرأة غير كفء فللولي أو للقاضي أن يفسخ. ما هو مستند الحنفية في هذه المسألة؟ كذلك يقال خالف الحنفية حديث أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل، أو أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. الحنفية لم يخالفوا هذا الحديث، وإنما ثبت لديهم كما في موطأ مالك أن عائشة عملت بخلاف هذا الحديث حينما زوجت بنت أخيها عبد الرحمن ابن أبي بكر بمن؟ بالمنذر ابن الزبير، بالمنذر ابن الزبير. وكان حينها عبد الرحمن ابن أبي بكر بالشام، مسافرا بالشام. فلما قدم عبد الرحمن كأنه غضب وقال: ومثلي يصنع هذا به؟ ومثلي يفتات عليه؟ فكلمت عائشة المنذر ابن الزبير، أي كلمته في غضب عبد الرحمن لذلك، فقال المنذر: ذلك بيد عبد الرحمن، أي إن الأمر في الزواج هنا هو بيد عبد الرحمن. فقال عبد الرحمن ابن أبي بكر: ما كنت لأرد أمرا قضيته. قال هذا لعائشة: ما كنت لأرد أمرا قضيته. فقرت حفصة عند المنذر، أي أن الزواج استمر كما هو، ولو كان هذا الزواج باطلا ما كان الأمر معلقا على رأي، أو ما كان معلقا برأي عبد الرحمن. فيقول الحنفية هنا إن عائشة التي روت حديث أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكحها باطل أو فنكحها خداج كما ذكر، فقالوا لو كان إن عائشة التي روت هذا الحديث هي التي خالفت عملا هذا الحديث، فدل ذلك على أنه منسوخ أو على أنه غير معمول به عندها. فلو كان الحديث ساريا ولو كان العمل به ساريا صحيحا ما خالفته التي روته، أي ما خالفه الراوي الذي رواه. فكذلك أكرر، إذا أردنا أن نناقش هذه المسألة لا يكفي أن نقول إن الحنفية هنا يخالفون هذا الحديث مخالفة صريحة بلا حجة. فرق بين أن تقول بلا حجة وبين أن تأتي بحجتهم فتبطلها، فرق بين أن تقول إن هذه المخالفة أتت بلا حجة فيكون ذلك اتهاما لقطاع عريض وشريحة عريضة جدا من فقهاء الأمة، وبين أن تناقش الحجة فتبطل هذه الحجة. لهم حجتهم، لهم أصولهم، عليك أولا أن تناقش الأصل الذي أتوا به، ناقشهم لا تناقش غيرهم، ناقش الحنفية أنفسهم، اذهب إلى الحنفية، إلى فقهاء الحنفية، اسأل عنهم وسافر إليهم إذا كان الأمر يهمك إلى حد ما، سافر إليهم وتكلف الرحلة في سبيل الله تعالى، واذهب إليهم وناقشهم في هذا الأصل، ثم ناقشهم أو ناقش محدثيهم حول هل صح أن عائشة رضي الله تعالى عنها زوجت بنت عبد الرحمن ابن أبي بكر أم لم يصح ذلك. إذا أردت أن تناقش فناقش الحجج التي أوردوها، ثم لا عليك بعد ذلك ولا حرج عليك أن تبطل هذه الحجج، ولكن أن تقول من البداية، أن تقول من البداية لا حجة لهم في ذلك فهذا لا يصلح. حتى مع الأقوال شديدة المخالفة، مع الأقوال الشاذة، حينما قال الشافعي رضي الله تعالى عنه: يجوز للرجل إذا زنى بامرأة فأنجبت هذه المرأة بنتا فكبرت هذه البنت، فإذا أراد أن يتزوجها جاز له أن يتزوج هذه البنت، جاز له أن يتزوجها. هذا قول شديد جدا، وهذا قول شاذ جدا، وأنكره العلماء نكارة شديدة. ولكن أن تنكر هذا القول بالأدلة وبتفنيد أقوال الشافعي شيء، وأن تقول إن الشافعي رضي الله عنه لا حجة لديه على هذا القول، هذا شيء آخر. القول في الحالتين باطل، القول في الحالتين شاذ، ولكن كما قلت لابد أن نتعلم الموضوعية في النقد والموضوعية في الحكم. ائتي هات أدلته فندها أبطلها ثم قل هذا قول باطل، لا تقل إنه لا دليل عنده، فهذا ظلم له، ظلم له حتى لو كانت أدلته في ذاتها ضعيفة، حتى لو كانت أدلته في ذاتها لا تقوده إلى الحكم الصحيح، ولكنها قادته إلى الحكم الصحيح عند نفسه والذي يحاسبه الله تعالى عليه. أما ألا تملك المقدرة على الإتيان بهذه الحجج وتفنيدها فلا يكون لنا أن نتكلم أصلا في هذه الحال. كذلك من العوامل التي يسقط بها العمل بالحديث أو بالخبر أن يترك الصحابة أو أن يعمل الصحابة بخلاف هذا الأثر إذا كان هذا الأثر ظاهرا لا يمكن أن يخفى عليهم. إذا كان الأثر من شأنه ألا يخفى على الصحابة فعمل هؤلاء الصحابة بخلاف هذا الخبر، فهذا دليل على أن العمل بهذا الخبر متروك. الحنفية يذكرون على ذلك مثالا حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه: البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام. التغريب لا يوجد لدينا نحن الحنفية. لماذا؟ كذلك يقال هنا للأسف الحنفية يخالفون الحديث الذي رواه مسلم عن حذيفة: البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام. الحنفية لم يخالفوه ولم ينكروا هذا الحديث، وإنما قالوا إن عمر رضي الله عنه، عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، نفى رجلا فلحق هذا الرجل بالروم مرتدا، فحلف بعدها ألا ينفي أحدا أبدا، حلف بعدها ألا ينفي أحدا أبدا. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: لا أغرب بعده مسلما، لا أغرب بعده مسلما. فقالوا إن هذا الحديث لا يخفى على الصحابة. لماذا؟ لماذا لا يخفى على الصحابة؟ لأنه من شؤون الحكم هذا في جلد الزاني وفي التغريب عام، وفعل الصحابة هنا كذلك فعل عمر لا يخفى على الصحابة، كذلك فعل الصحابة لا يخفى، فعل عمر لا يخفى على الصحابة هنا. فكان ذلك منهم إسقاطا للعمل بحديث حذيفة والذي فيه وتغريب عام. كذلك من العوامل التي يسقط بها العمل بالحديث أن ينكر الراوي، أن ينكر الراوي الرواية عنه، أن ينكرها إنكار الجاحد، أن يقول: من روى عني هذا فقد كذب علي، أو لم أروي هذا، أو لم أحدث بذلك الحديث أحدا ولا أعرف هذا الحديث، أي أن ينكرها، أن ينكر الرواية على صورة الجحد لها، أن يؤكد أنها لا تقصه وأنها ما خرجت منه. هذا كذلك يسقط العمل بهذه الرواية. هناك صورة مختلفة مختلف فيها، وهي مختلفة عن صورة الإنكار، وهي أن يقول مثلا: لا أذكر أني رويت هذا الحديث، لا أذكر، فالأمر هنا محتمل. هذه الصورة فيها خلاف هل يسقط بها العمل بالحديث أو لا يسقط. إذا قال لا أذكر فيكون الأمر محتمل، هذه الصورة فيها خلاف. ونكتفي بهذا القدر في هذه المحاضرة، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.